معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا أحبتي في الله في لقاء سبق عن أهم الأداب المتعلقة بالسفر، واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن أهم الأحكام المتعلقة بالسفر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وينبغي على المسلم أن يتعلم الأحكام التي تهمه والتي يستطيع من خلالها أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في حله أو في ترحاله. ولذلك ينبغي على المسلم إذا أراد سفرا أن يتفقه في دين الله عز وجل وفي الأداب والأحكام المتعلقة بالسفر. المسلم أحبتي في الله في جميع حالاته لا ينفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو يعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. لذلك هناك بعض الأحكام التي تخص العبادات في أثناء السفر، إذ أن أحكام السفر كثيرة جدا، لكن نختار منها أحبتي في هذه الدورة ما يتعلق بالتعبد لله سبحانه وتعالى. فالمسلم مع عبادة الله عز وجل، سواء كان ذلك في أثناء إقامته أو أثناء عبادته، فإن المسلم يعرف الهدف الذي خلق من أجله، وهو عبادة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الإنسان المسلم يعلم أهمية تواصله مع ربه سبحانه وتعالى، والاستمرارية في عبادة الله فهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من الأحكام المهمة التي ينبغي على الإنسان المسافر أن يتعلمها ما يتعلق بأحكام الطهارة في أثناء السفر. المسافر أحبتي إذا دخل عليه الوقت وهو في أثناء سفره ولم يجد ماء، فله حالات ينبغي أن يقف معها، لأن من الأمور التي تتعلق بالمسافر أحيانا في أثناء الطريق أنه قد يدخل عليه وقت الصلاة وهو يحتاج إلى طهارة، وهو في هذه الحالة لا يجد الماء. فهل الإنسان في هذه الحالة يسارع إلى التيمم مرة واحدة، أم أنه قد يكون الأفضل في حقه في بعض الأشياء أن يؤخر وقت الصلاة إلى آخر الوقت؟ يعني مثلا أنا مسافر الآن ودخل علي وقت الصلاة، وبعد ذلك لما دخل علي وقت الصلاة لا أجد ماء، أسارع بالتيمم والصلاة مباشرة، أم أن هل هذا هو الأفضل يعني، أم أنه من الأفضل أن أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها قبل أن يخرج الوقت، لكن أخرها قبل خروج الوقت إلى آخر وقتها لعلي أن أجد الماء؟ ابتداء قبل أن نفصل في هذه المسألة، لأن فيها تفصيل، إذا تلبس الإنسان بالرخصة بعد دخول وقت الصلاة في السفر وتيمم فلا شيء عليه، وقد صلى بوضوء صحيح، لأن الأصل للإنسان إذا لم يجد الماء عليه أن يتيمم. ولمعنى نقول أنه عليه أن يتيمم إذا لم يجد الماء، أنه باختصار شديد جدا هيضرب الأرض ضربة واحدة، سواء كان عليها تراب أو لم يكن عليها تراب، ثم ينفخ في يده كما فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر، ويمسح وجهه هكذا ويديه هكذا، بهذا يكون الإنسان قد تيمم بفضل الله. يبقى التيمم بضربة واحدة كما في صحيح مسلم من حديث عمار، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم ضرب بيده ضربة واحدة على الأرض، سواء كان عليه تراب أو لم يكن، وإن كان الأفضل أن يكون عليها تراب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية: وتربتها طهورة. فيستحب أو الأفضل أن يكون عليها تراب، لكن سواء كان على الأرض تراب أو لم يكن على الأرض تراب، وضرب الإنسان بيديه هكذا ثم نفخ فيها ثم مسح وجهه ويديه فقد تيمم. النبي لما علمنا نفخ في يديه ده في دلالة على إيه؟ دلالة على إن مش المقصود إن الإنسان يعفر وجهه بالتراب، إنما هي مسألة استباحة الصلاة، وبيستبيح الإيه؟ الصلاة بمسألة التيمم. فإذا فعل المسافر هذا بعد التيمم، بعد دخول الأذان والمناداة للصلاة ودخول وقت الصلاة، وتيمم بهذه الطريقة وصلى، فلا حرج عليه. لكن احنا نتكلم في جزئية دقيقة، الأفضل إيه؟ بدام إن ما فيش ماء يتأخر، ممكن يأخر الصلاة لعله يجد الماء ولا يعجل. هذه مسألة فيها تفصيل. فمثلا إذا علم الإنسان وجود الماء، إذا علم الإنسان بأن الماء سيكون موجودا بعد فترة وجيزة وقبل خروج وقت الصلاة، فعندئذ الأفضل في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة إلى حين وجود الماء في هذا المقام، إذا علم بأنه سيجد الماء قبل خروج وقت الصلاة. وإذا ترجح عنده وجود الماء، يعني عندنا علم، يعني أيقن فعلا الماء هيبقى موجود على بعد خطوتين، أو أنا مسافر بعد شوية إن شاء الله هلاقي مكان فيه مية، يبقى إذن أأخر بدم وقت الصلاة مش هيخرج إلى أن أتوضأ ثم بعد ذلك أصلي. طيب إذا ترجح، يعني غالب على ظني، وغلبت الظن دي معمول بها في الشرع، الأصل إن الإنسان الشيء اللي غالب على ظنه يسعى إلى العمل به، فأنا غالب على ظن أنا هجد الماء بنسبة كبيرة، يعني سأجد الماء، فعندئذ أيضا الأفضل في حقي أن يتأخر طالما أن وقت الصلاة مش هيخرج، ثم يتيمم. طيب إذا علم الإنسان عدم وجود الماء، فعندئذ الأفضل في حقي عدم التأخر. الأصل طبعا أحب من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وده عام سواء كان الإنسان مسافر أو غير مسافر، فالإنسان يحرص على هذا المقام، إلا أن يكون له عذر في مسألة أو يريد أثناء السفر أنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير كما سيأتي معنا، فله في ذلك الرخصة. لكن هو إذا كان ينوي الصلاة بدون جمع مقدما، فعندئذ أأخرها لآخر وقتها ولا في أول وقتها؟ في أول الوقت، هذا أمر أفضل. يبقى إذا علم الإنسان عدم وجود الصلاة، الأفضل أنه يقدم الصلاة، وعدم وجود الماء الأفضل أنه يقدم ولا يتأخر، والله تعالى أعلى وأعلم. أو إذا ترجح عنده عدم وجود الماء، يبقى أفضل أنه يقدم الصلاة. ففي صورة ثالثة، لم يترجح لديه شيء، يعني الأذان أذن، وبعد ما أذن الأذان هو لا يجد ماء ومش مترجح لديه، يستوي عنده الأمر، قد يجد الماء وقد لا يجد الماء، فهذه الحالة المصارعة في التيمم والصلاة هي الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلى. يبقى احنا خدنا باختصار الآن، إذا الإنسان على سفر وما فيش ماء والأذان أذن، له رخصة أنه يتيمم ويصلي مباشرة، يسارع في التيمم ويصلي. بالنسبة للأفضل، فهناك حالات إذا كان عنده علم بوجود الماء، أو غلبت ظن بأنه يجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، لأن يؤخر ليتيمم ليتوضأ أفضل منها في هذه الحالة من أن يتيمم ويصلي، أفضل. طيب إذا كان لا يوجد عنده علم بوجود الماء، أو يترجح عنده عدم وجود الماء، ففي هذه الحالة يسارع في مسألة التيمم والصلاة، وإذا لم يترجح لديه شيء يسارع أيضا إلى الصلاة. طيب هنا مسألة أيضا، إذا صلى الإنسان بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة، اختار لقى نفسه بيتيمم وجد الماء أثناء الصلاة، يقطع الصلاة في الحال ويعيدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيننا في هذا الحديث أن الصعيد الطيب اللي هو معني في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كما قال أهل اللغة هو وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، فعندئذ الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فيتيمم في هذه الحالة. إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، وجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة من أول. طيب إذا انتهى من الصلاة ووجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، يعني هو تيمم وصلى وخلص الصلاة، أول ما قال السلام عليكم ورحمة الله، المية جت أو لقى المية، فهذه الحالة ليس عليه إعادة، لأنه بدأ الصلاة بطهور صحيح وخرج منها أيضا بطهور صحيح ولم ينتقد هذا الطهور. لأن المشكلة في أثناء الصلاة أنه بدام الماء جيت تيمم بطل، مش إحنا حافظين قاعدة إذا حضر الماء بطل التيمم، فهنا هكذا. لكن طالما أنه أنهى الصلاة وانتهى منها حتى قبل خروج وقت الصلاة فالأمر في حقه واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. طب إذا وجب على الإنسان الغسل من جنابة، وجب عليه وهو مسافر في شدة البرد ولم يستطع استخدام الماء لخوف المرض، ولا يكفي الخوف من البرد بس، بل لابد أن يخاف من الضرر، خايف أنه هو يتضرر من ذلك، فعند أو خايف أنه يعني هو إذا تيمم شدة برودة ولن يجد وسيلة لتدفئة الماء، أو خشي خروج الوقت إذا أراد تدفئة الماء، عندئذ جاز له أن يتيمم، جاز له أن يتيمم. يبقى إذن الإنسان يريد الصلاة وهو في السفر، وجد مية بس مية برد جديد وحاس أنه لو خدها هيجي له نزلة أو هيتعب أو ما إلى غير ذلك، وما فيش وسيلة لتدفئة الماء، لأن لو في وسيلة لتدفئة الماء يبقى يدفيه، ما فيش وسيلة لتدفئة الماء يجوز له عندئذ أن يتيمم، لأنه هنا بنسميه فاقد الماء حكما، يعني حكمه حكم الإنسان الذي فقد الماء. طب إنسان عنده ماء قليل لا يكفي للغسل، عنده ماء قليل لا يكفي للغسل، هو يجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل، أيضا يجوز له أن يتيمم. طب ماء قليل لا يكفيه للوضوء، عاوز يشرب منه برضو ما يشربش ويسيب المية، ما يتوضاش بيه، يسيب الماء للشرب ويتيمم. لذلك نجد في أحكام الشريعة يسر، كلما ضاق الأمر اتسع في هذا الدين العظيم، إذا وجدت المشقة بفضل الله سبحانه وتعالى يأتي التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعندنا عموم لا ضرر ولا ضرار، فعندئذ في كل هذه الحالات مع الإنسان بيعتبر فاقد الماء حكما، عنده مية بس برد برودة جديدة تأذيه يتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مية محتاجة للشرب عندئذ يشرب المية ويسيبها للشرب ويتيمم، سواء كان ذلك للوضوء أو للغسل. كذلك المسافر يمسح على الخفين، ومن الرخص للمسافر ويلحق بالخفين الشراب 3 أيام شريطة أنه يلبس الخف على وضوء أو يلبس الشراب على وضوء، ويرخص له أنه يمسح 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فعندئذ يصح للإنسان اللي هو المسافر في هذه الحالة إن هو يمسح. ومعنى أنه يمسح يعني إيه؟ على هو يتوضى وضوء عادي، سواء كان إن بعض الناس بيوسوس، هو لابس شراب على وضوء على طهارة، دخل الحمام سواء كان لبول أو لبراز أو أخرج ريحة، انتقد وضوء بأي ناقد من نواقض الوضوء مطلقا، عندئذ يجوز له أن هو يتوضى وزي ما هو عادي خالص، ويأتي على الجورب ويمسح عليه هكذا، يمسح اليمين الأول ولا الشمال الأول ثم مع بعض، الأمر جائز، والأفضل يمسح اليمين ثم الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه يمسح يعني إيه؟ يعني الإيد هتكون مبللة بالماء، مش هجيب كف مية كده وأقوم حطه على الشراب، ده اسمه غسلة الشراب، لأن الغسل هو إسالة الماء، لكن المقصود اللي هو إيه؟ مسألة المسح فقط، فالإنسان يمسح ولا حرج عليه في هذا المقام. بيمسح إمتى؟ يبتدي يحسب المدة من إمتى؟ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. يعني إيه؟ يعني الإنسان أحدث والمسافر له رخصة يمسح قد إيه؟ قلنا 3 أيام بليالهن. طيب جميل، هو دلوقتي الآن متوضي لسه، وبعد ما توضي أحدث، وبعدين بعد فترة طويلة جدا بدأ إن هو إيه؟ يتوضي، ملقاش مية بدأ يمسح، من أول مسحة بعد الحدث بيبتدي يحسب 3 أيام بليالهن. دي خلاصة المسألة والله تعالى أعلم. طبعا فيها تفاصيل كثير لكن هذا مقام اختصار. طيب كذلك إذا ابتدأ الإنسان المسح في السفر ثم أقام، إنسان دلوقتي كان مسافر، رخصة للمسافر يمسح قد إيه؟ 3 أيام بليالهن. جه محل إقامته، بدأ في محل الإقامة يمسح مسح مقيم يعني يوم وليلة. طب إنسان بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، هيحسب المدة 3 أيام بليالهن، لأن العبرة حال أداء الفعل مش حال ابتداء الفعل على الراجح من أقوال الفقهاء. يبقى العبرة بحال أداء الفعل. أنا حالي دلوقتي أما أعمل إيه؟ حالي إن أنا مسافر ولا مقيم؟ حالي مسافر هحسب 3 أيام، حالي مقيم هحسب يوم بليلة. إمتى نبتدي حساب المدة؟ من بعد أول مسحة على الجوربين أو على الخف بعد الحدث، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بعد ذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه إذا كان مسافرا في أثناء الطريق وحضرت الصلاة فعندئذ ينبغي أن يؤذن أحد الناس للصلاة بدل ما يصلي على طول هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نفرق بين صورتين، أدي واحد ناس مجموعة مسافرة وهم في أثناء السفر في الطريق نزلوا عشان يصلوا وهكذا في الطريق مكان غير مأهول، المكان ده أذن فيه قبل كده؟ لم يؤذن فيه قبل كده. طب هو نزل في استراحة، استراحة فيها مسجد، المسجد ده أذن فيه لأنه يكتفي بأذان الاستراحة اللي كانت موجودة، نزل على بلد على قرية مسجد على قرية، المسجد ده كان أذن فيه له إنه هو يكتفي بالأذان اللي موجود فيه ويقيم ويصلي، وإن أذن فيستحب مش واجب عليه. لكن نزل في مكان غير مأهول هو والمجموعة اللي معاه الرفقة اللي معاه في أثناء السفر والمكان ده ما أذنش فيه وحضرت عليهم الصلاة، عند إذن الأذان واجب، فيجب على أحدهم أن يأذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما كان مسافرا مع رفقته قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، عند إذن يؤذن. طب افرض ما عملش، هو كان المفروض يأذنه ويصلوا أقام وصلى أو ما أذنش ولا أقام وصلى مرة واحدة، صلاة صحيحة ولا بطلة؟ الصلاة صحيحة، لكن في هذه الحالة إذا دام الأذان كان واجب عليه في الوقت ده يبقى يأثم لذلك لكن الصلاة صحيحة. لكن لو هو داخل في مسجد لا يأثم ولا شيء، لأن في هذه الحالة يبقى الأذان في حقه سنة، راح في منطقة مأهولة أو في مسجد قد أذن فيه سواء كان في استراحة أو في غيرها أو في قرية كان قد أذن فيها، ما فيش إشكالية وليس عليه اسم وصلاته صحيح. طب في مكان غير مأهول والصلاة حضرت، من اللي هيأذن هنا؟ أصبح الأذان واجب في هذه المنطقة فيؤذن ويقيم، إذا لم يفعلوا الصلاة صحيحة لكن مع الإثم. يبقى نستفيد من هنا لو إحنا ننزل نصلي في مكان غير مأهول يجب أن يكون حد فينا يأذن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم هكذا. طب سريعا أحبتي في الله، من أهم الأحكام المتعلقة بالصلاة بالنسبة للمسافر، أول حاجة إحنا قلنا المسافر ده عابد لله سواء كان غير مسافر أو مسافر، أنا بأكد على المعنى ده من أكثر من مرة. ليه؟ لأن كتير من الناس بيربط السفر بالتحلل من أحكام الشرعية، لما يكون مسافر يسيب الدنيا كلها ويسيب عبادة الله ويلخبط مواعيد الصلاة في بعضها، هذا لا ينبغي. أنت عابد لله سبحانه وتعالى تقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك ولا ينبغي أن يفتقدك حيث أمرك، فالإنسان حريص على أن يفعل ما يحبه الله وما يرضاه الله، وما يحبه الله ويرضى الصلاة على وقتها. فإذا بالإنسان المسافر الآن إذا به ينبغي عليه أن يعلم أنه يجب، لما نقول يجب يعني يأسم عليه إن لم يأسم إن لم يفعل، يجب أن يتحرى القبلة، ومسائل تحرى القبلة الآن أسهل من زمان بكتير، أصبح في البوصلات، أصبح في من خلال بعض البرامج المتصلة بالإنترنت وبيان تحديد الموقع، يسهل جدا تحديد الموقع. يبقى أنا وأنا مسافر في أثناء سفري وممكن أنزل في الطريق، ممكن يبقى عامل العدة لمسألة أن أنا لو اتوجدت في مكان ما فيش فيه قبلة أتحرى القبلة، يبقى اتحرى بايه؟ بالبحث عن بوصلة او شيء يدلنا عن القبلة. طب ما فيش، اسأل الناس الموجودين في هذا المقام هكذا. يبقى اذا الانسان اذا حضرت الصلاة ولم يعرف القبلة وصلى لأي اتجاه دون أن يتحري فصلاته باطلة وعليه الإعادة لأنه ما تحراش. لكن إذا تحرى يعني بذل وسعه في أن يعرف مكان القبلة، عندئذ حتى لو صلى خطأ، سأل ناس ووثق بيهم إلى غير ذلك ودلوا خطأ، صلاة صحيحة وليس عليه إعادة طالما أنه انتهى من الصلاة. طيب هو في أثناء الصلاة بعدما تحرى حد وجهه اتجاه، فبعد كده علم وهو في الصلاة الاتجاه ده خطأ، كأن ينبهه أحد قال له خلي بالك الاتجاه اللي انت فيه خطأ، يخرج من الصلاة ويعيد من الأول؟ لا، يتجه مباشرة إلى ناحية القبلة الصحيحة. يتجه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبروا بمسألة تحويل القبلة تحولوا وهم في الصلاة وكملوا صلاتهم. يبقى أنا الآن مطالب ان انا بادي اصلي وانا في مسافر مكان ما اعرفوش، اتحرى ابذل الوسع واستفرغ الوسع في معرفه اتجاه القبله سواء بسؤال او بآله بوصله او غير ذلك. طيب بذلت الوسع وبدات اصلي الحمد لله صلاه صحيحه، اكتشفت بعد الصلاه ان انا كنت بصلي لاتجاه خاطئ، بدل تحريت ما عليكش اعاده. طيب انا وفي اثناء الصلاه حد ينبهني ان الاتجاه اللي انا فيه ده خطا، اتجه الى الاتجاه الايه الصحيح ولا أخرج من الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا بالنسبة لمسألة القبلة في الصلاة. كذلك قصر الصلاة في أثناء السفر سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا هذه مسألة من المسائل المختلف فيها، هل قصر الصلاة في السفر واجب أم سنة؟ يعني بعض العلماء يرى الوجوب والخلاف فيه قوي في هذه المسألة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا أنه أتم في السفر وكان يحرص على الاستمرارية، لكن عموما نص الآية في مسألة السفر فلا جناح عليكم أن تقصروا، فقوله فلا جناح عليكم لا يفيد رفع الحرج ورفع الإسم ولا يفيد وجوبا. ثم إنه ثبت الإتمام عن بعض الصحابة في أثناء السفر مثل عثمان وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأفضل والسنة أن الإنسان يأخذ بالرخصة ويقصر في أثناء السفر، يقصر في أثناء إن أتم، فعندئذ بعض العلماء يرى المنع والبعض يرى الكراهة. لكن فنستفيد من هنا أن الأصل الإنسان طالما يصدق عليه اسم المسافر أنه هو يقصر. طيب هيقصر الإنسان إمتى؟ الإنسان يبتدي يأخذ برخصة القصر، أنا مسافر هوت من بلدي، أما أترك حدود بلدي طول ما أنا في بلدي ما ينفعش أقصر، لا يصح القصر وأنا في أثناء الإقامة في البلد التي أقيم فيها لا يصح القصر فيه. طيب أول ما تركت حدود البلدة بقى اسمي الآن مسافر، لأن أنا مش وجهتي البلدة الفلانية لكن وجهتي سفر بعيد، والسفر الذي تقصر فيه الصلاة على الراجح من أقوال العلماء هو كل بلد يطلق عليها اسم السفر عرفا، بلد أنا مسافر ليها يطلق عليها اسم السفر عرفا. يعني في بلاد على حسب العرف بيقال ما يتقالش عليها أنا مسافرها لأنها قريبة، وفي بلاد بعيدة فيقال عليها أن أنا مسافر، لأن الشرع لم يثبت بتحديد الشرع تحديد مسافة محددة للقصر فتركت للعرف ورجع فيها إلى العرف. يبقى أي مسافة يطلق عليها سفر عرفا، يعني يطلق عليه سفر عرفا يعني عشان اروحها بعد العده وبجهز الشنطه وابتدي بقول انا مسافر وده انا رايح مسافر للبلد الفلاني، فعندئذ هذه التي يقصر فيها حتى وان كانت اقل من 85 كيلو، لكن طالما انها سفر عرفا فهذه يقصر فيها. بس امتى ابتدي القصر؟ ابتدي القصر بعد ان اترك حدود البلد باسمي مسافر، يصح لي في هذه الحاله ان اقصر إن أنا أبتدي القصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا لما وصل أتم الظهر في المدينة، أتم في المدينة وقصر في ذي الحجة في ذي الحليفة، فهنا تبين ذي الحليفة على بعد أمطار من المدينة، فتبين إيه إن الإنسان أول ما يترك حدود بلده بأسمه مسافر، حدود البلد بأسمه مسافر. حتى لو كان على مشارف البلد، بس خلاص طوارت الحدود البلدة، يعني بيوتها البيوت القرية أو المكان اللي قاعد فيه راحت وما عادش شايفها، وبدأ في قرية تانية على بداية سفر، فعندئذ بيعتبر نفسه مسافر، طالما أن مش وجهته القرية القريبة، ده وجهته سفر بعيد هكذا. طيب هنا مسألة، إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فأتم معه ثم قام المسافر للجمع لوحده، هل يصح أم لا؟ يعني مثلا الأصل الآن في مسألة الإنسان إذا كان هيصلي وراء إمام هو مسافر، إذا نزل صلى مع إمام مقيم الأصل يتم مع هذا الإمام المقيم بدم صليت وراء الإمام المقيم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أرجح أقوال العلماء وقول جمهور الفقهاء في هذه المسألة، أن الإنسان إذا صلى خلف إمام مقيم ولو ركعة واحدة يتم بدام الإمام مقيم، لأن ابن عباس لما سئل ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا صلينا مع إمام أتممنا، قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي سنها وبينها أن الإنسان في شأن الصلاة إذا كان وحده أو مع مجموعة مسافرين والإمام مسافر يقصر خلف الإمام المسافر. طب إذا كان الإمام متم، فعند بدن دخلت واخترت أن ندخل خلف إمام متم، فعند إذن أتم الصلاة ولا أقصر في هذا المقام. في مسألة بتحصل، إحنا قلنا السفر بيجيز أو بيبيح للإنسان مسألة القصر، وكذلك يبيح للإنسان مسألة الجمع، يبقى بيبيح الاثنين. الجمع يعني ايه؟ احنا قلنا القصر يعني الصلاة الرباعية بنقصرها اثنين، يبقى المغرب والفجر ما فهمش قصر. طب الجمع ان انا يصح ان انا اقصر بين الظهر، واجمع الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او تأخير، يبقى ما فيش حاجة اسمها الفجر لا يجمع مع غيره. العصر ما ينفعش الجمع مع المغرب، ما ينفعش، ولا العشاء مع الفجر، هي الصلاتين اللي اوقاتها متداخلة هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصح ان نجمع ظهر وعصر جمع تقديم او جمع تاخير. يعني ايه جمع تقديم او جمع تاخير؟ يعني ظهر وعصر في وقت الظهر في وقت الصلاه الاولى، او مغرب وعشاء في وقت المغرب، ده اسمه جمع تقديم. طيب ظهر وعصر في وقت العصر، او مغرب وعشاء في وقت العشاء، بقى اسمه جمع ايه؟ جمع تاخير. فعندئذ الانسان له ان يجمع. هنا مساله مهمه، لو انا اخترت جمع التاخير، اخترت ان انا اجمع جمع تأخير، ينبغي وقت ما تيجي وقت الصلاة الاولى ان انا انوي بقلبي ان انا ساجمع الصلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، او المغرب مع العشاء جمع تأخير، لان ما ينفعش ابقى قاعد كده ومانيش ناوي اجمع واسيب وقت الصلاة يخرج، هنا حرام. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مراعاة مواقيت الصلاة امر في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، لا يصح للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها، ولا يصح أن يترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها بدون عذر. طيب أنا نويت أجمع وأنا في السفر جمع تأخير، يعني هصلي الظهر في وقت العصر أو المغرب في وقت العشاء، يبقى وقت ما ييجي الظهر أو المغرب يأذن أنوي بقلبي أن أنا هجمع تأخير، بقلبي هجمع تأخير، ما تركش المسألة كده وأقول لإيه انا خلاص انا لما يجي لي وقت اصلي اصلي، ما جاليش هبقى كذا، لا انوي ان انا هجمع تاخير او اجمع تقديم، يبقى دي مساله غايه في الاهميه. طيب هنا احبتي في الله، بعض الناس بيوسوس من مساله بقى، يقول لك طيب انا دخلت صليت ورا امام متم، الامام المتم اهو دخلت اصلي وراه، انا هعمل ايه؟ احنا قلنا ان هتم وراه ما دام صليت ورا امام متم. طيب بعض الناس بقى إذا عاوز يجمع يخاف إن هو يجمع، يقولك بدام صليت أتميت الصلاة الأولى، لو هجمع بقى صلي بعدها مقصرهاش أتمها هي كمان. لا أبدا، أنت اسمك إيه؟ مسافر خارج حدود بلدك، خارج حدود بلدك، الصلاة الأولى أنت أتميتها لعلة إنك صليت خلف إمام إيه؟ خلف إمام مقيم، فعندئذ أتمت. لما تيجي انت تجمع ليها العصر مثلا، تجمع للظهر العصر او للمغرب العشاء، يجوز لك ان تقصر العشاء او ان تقصر العصر، يبقى يعني كأن صليت صلاة متم وصلاة قصر، ايوه يصح ولا حرج عليك البتة، لان الاصل انك بتقصر في اثناء السفر، لكن لعلة ان انا صليت خلف امام متم اتممت، فالصلاة البقية لما اجي اجمعها مفيش اشكالية في هذه الحالة، والله تعالى اعلى واعلم. طيب هنا ايضا الصلاة في السفينة اذا كانت نافلة، اذا كان الانسان بيصلي في سفينة او في طائرة او في هكذا، مسألة دي يعمل ايه الانسان في هذا المقام؟ المسألة دي عايزة تفصيل دقيق جدا. انا الان راكب مثلا سفينة او راكب سيارة او راكب اي وسيلة مواصلات في اثناء السفر، وحان علي وقت الصلاة، ووقت الصلاة ده هيخرج وانا لسه في السفر، والوسيلة المواصلات اللي قدامي ما هيش متجهة الى القبلة، وهي شرط صحة اتجاه الى القبلة، اعمل ايه في هذه الحالة؟ عندنا صورتين. الصورة الاولى ان الصلاة اللي انا هصليها دي اما انها تكون يصح ان تجمع جمع تأخير مع غيرها، او لا يصح ان تجمع، زي مثلا انا لسه اللي هيفوتني الظهر وهوصل العصر وانا راكب في وسيلة مواصلات، لا انا متوضي ولا انا في اتجاه قبلة، فعندئذ انوي ان انا اجمع الظهر جمع تأخير مع العصر، ان اوصل على العصر، هيفوتني المغرب واوصل على العشاء، يبقى مش هصلي المغرب وانوي جمع المغرب مع العشاء جمع ايه؟ جمع تأخير. طب اذا كانت الصلاة لا يصح ان تجمع، زي يكون انا راكب قبل العصر واللي هيفوتني العصر والمغرب اللي هيدخل، او راكب زي ما كتير من الناس بيحصل في القطارات راكب قبل الفجر والشروق هيدخل عليه ولسه في القطار مثلا، الى غير ذلك، عندئذ يتيمم ويصلي في مكانه على حسب ما يتيسر، عشان نعرف اهمية المواقيت، وان الانسان ما يسعوش اخراج الصلاة كده عن وقتها بدون عذر. لا، ده انا هتيمم لو كنت مش متوضي، وهصلي ويسقط ركن القيام من الصلاة وانا جالس لو مش عارف اقف في هذا المقام. لكن لو سفينة بقى اللي اشرنا اليها في الاول، وعندئذ يستطيع الانسان ان هو يقف، فعندئذ وجب عليه القيام اذا كان يستطيع الوقوف. طيب عارف اتجاه القبلة، وجب اتجاه القبلة، مش عارف اتجاه القبلة هصلي ولا ابالي حيثما توجهت الراحلة، فسقط معرفة الاتجاه للقبلة لعذر السفر لعذر الركوب، وسقط القيام لعذر الركوب، بس ما ينفعش اخرج الصلاة عن وقتها. هكذا اخراج الصلاة عن وقتها ليس بالأمر الهين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يتركوها بالكلية ولكن تركوا الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فما بالنا بمن يترك الصلاة أصلا؟ فيا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سطر القبيح لكان أعظم الحسرات. فعلى الإنسان أن يراعي هذه المسألة. طيب كذلك الإنسان في أثناء سفره لا يسن فعل الرواتب. الرواتب يعني إيه؟ لما نقول سنة راتبة هي السنن المرتبطة بالفرائض، سواء سنة قبلية أو سنة بعدية. إذا كان الإنسان وهو مسافر بيقصر الصلاة الفريضة نفسها كذلك، فأبيح له في ذلك أو سن له إن هو يترك السنة القبلية والبعدية في أثناء السفر ما عدا ما يلي. يبقى لا يسن فعل الرواتب اللي هي السنة القبلية والبعدية للصلوات في أثناء السفر، بس يخلي بالك بيسن إيه؟ بيسن النفل المطلق. كان النبي يصلي ولا يبالي على راحلته، ولا يبالي أينما توجهت به راحلته، يصلي الله أكبر ويصلي، أحيانا يبدأ متجه القبلة أحيانا لا، ويصلي نفل مطلق. لكن السنن المرتبطة بالصلوات فعندئذ لا يسن فعلها في أثناء السفر ما عدا سنة الفجر. هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك سنة الفجر القبلية، لا وهي سنة قبلية فقط، لا يتركها لا حضر ولا سفر صلى الله عليه وسلم. هكذا، يبقى إذن النوافل باختصار شديد لا يسن فعلها في السفر إلا النفل المطلق. يعني ايه نفل مطلق؟ ركعتين لله كده، سواء وانا واقف او وانا قاعد ما فيش اشكاليه، يجوز ذلك في هذا المقام. طيب سنة الفجر من الرواتب أيوة الإنسان لا يتركها حضرا ولا سفرا، ويستحب فعل الوتر والضحى هكذا وقيام الليل والسنن ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الكسوف إلى غير ذلك، كل ذلك يجوز في أثناء السفر. طب ركعتي الفجر الدليل عليها عندما نام الرسول في السفر ولم يستيقظ إلا على حر الشمس، قال أبو قتادة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى الرسول ركعتين ثم صلى الغداء، يبقى صلى سنة الفجر الأول ورجع صلى الصلاة، فهكذا هكذا. طيب الضحى في الحديث أنس بإسناد صحيح بشواهده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، صلى سبحة الضحى ثمان ركعات. وفي الحديث قال لقد صليت صلاة رغبة ورهبة، رغبة لله ورهبة فيما عند الله، ودع الله لأمته صلى الله عليه وسلم، فثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفي قصة فتح مكة صلى حديث أم هانئ صلى ثمان ركعات في رواية عند مسلم سبحة الضحى، فبين أنها كانت للضحى. ودليل قيام الليل أيضا أحبتي في الله حديث ثلاثة يحبهم الله عز وجل، ومنهم وهذه الرواية صحيحة، وذكر منهم القوم يسافرون فيطول صراهم. من السلاسل اللي ربنا بيحبهم، وده معنى عظيم جدا، أناس مسافرون فيطول صراهم، يعني المشي كتر وتعبوا قوي من أثناء الطريق في السفر، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، نفسهم بس ينزلوا على الأرض عشان يستريح ويمدد رجله ويفرد ظهره وينام شوية من أثر التعب، فينزلون علشان يستريحهم بسبب مشقة السفر وطول الطريق، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. هذا أحب إلى الله من أحب الناس إلى الله، يحبه الله لأنه فضل التعبد لله على راحة بدنه، طبعا بما لا يشق عليه ويجعله لا يستطيع أن يسافر أو يمرض أو ما شابه. لكن كون الإنسان يكون في خدمة ربه ويتعب بدنه في طاعة الله عز وجل، هذا يحبه الله عز وجل أحبتي في الله. وهذا لا يتنافى مع مسألة أن الإنسان لا يجلب لنفسه المشقة، أنت ما تبحث عنها، لكن كونك من حبك لله سبحانه وتعالى بتفضل التعبد لله على راحة البدن، هكذا مش ربنا وصف المؤمنين عموما، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا بيناموا قليل على الرغم من وجود الأشغال وما إلى غير ذلك. فهذا دليل على صلاة القيام في أثناء السفر. هكذا عموما أحبتي في الله، كل هذه الأمور دلت النصوص عليها، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أثناء السفر. هذا أحبتي في الله مختصر عن أهم ما نحتاج إليه في بعض أحكام الطهارة والصلاة في أثناء السفر، وإن كان سمى أحكام أخرى لكن ضاق المقام بذكرها، ولعلنا أن يسر الله عز وجل لنا بعد ذلك أن نفرد لقاءات أخرى في دورات قادمة عن بقية أحكام السفر، سواء فيما يخص الصلاة أو الأحكام الأخرى المتعلقة بالمسافر، لكن ركزنا في هذه الدورة على ذلك لأن من أهم الأشياء اللي ينبغي أن يراعيها مسألة إزاي يتوضأ ويصلي ويتكون العلاقة بالله متصلة في أثناء السفر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك.